إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. تفضل، نأخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول يا شيخ، إذا جاءنا الميت مثلا في النوم وأوصى بوصية، هل يلزم الأخذ بهذه الوصية؟ رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يلزم أخذ هذه الوصية. أخشى يجي ميت بعدين يقول تصدقوا عني مليون ريال، صحيح، أو ألف مليون ريال، أو عشرة ريالات، أو أخبركم بأن زوجتي مطلقة قبل أموت بسنة، أجل يحرمها من الميراث. على كل حال، لا يجوز العمل بالرؤية في الوصية وغيرها. اللهم إلا إذا قامت قرينة واضحة جدا جدا على ما رأى، فهنا يعمل بالقرينة لا بالرؤية. طيب، الله يجزاكم خير. القرينة مثل ايش يا شيخ مثلا؟ القرينة كما جرى لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حين قتل في غزوة اليمامة، أمر به أحد الجنود وعليه درع، أي على ثابت، فخلع الدرع من ثابت وذهب به إلى رحله ووضعه تحت برمة وعندها فرس يستن، فرأى صاحب ثابت بن قيس، رأى ثابتا في المنام، وقال له إنه مر بي رجل وأخذ درع ووضعه تحت برمة في أقصى العسكر وحوله فرس تستن، ثم أوصاه بوصايا لأبي بكر رضي الله عنه وكان هو خليفة، فنفذ أبو بكر وصيته. القرينة هنا أنهم ذهبوا إلى المكان الذي عينه ثابت رضي الله عنه ووجدوا الدرع تحت البرمة عند الفرس. شكرا للأخت السائلة وشكرا لفضيلة الشيخ. نأخذ اتصال، شكرا لكم. تفضل. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. على الهاتف. نعم. ممكن عندي أسئلة؟ السائلة معنا على الخط تقول: حديث من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، هل يشمل المرأة؟ هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل، خاص بالرجال، وذلك لأن الرجال هم المخاطبون بصلاة الجماعة. أما المرأة فالأفضل لها أن تصلي في بيتها. وهل الأفضل إذا صلت في بيتها أن تصلي جماعة مع النساء اللاتي في البيت؟ في ذلك خلاف بين العلماء. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤالها الثاني تقول: يا فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، الفريضة أم النافلة؟ الفريضة أفضل من النافلة بدلالة الأثر والنظر. أما الأثر فإن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وأما النظر فلأن إجاب الله سبحانه وتعالى لما أوجبه على عباده دليل على تأكده ومحبة الله له أكثر من النافلة. ولذلك قلنا إن الصلاة هي أفضل الأعمال البدنية، لأن الله سبحانه وتعالى أوجبها أول ما أوجبها على عباده 50 صلاة. ثم ما زال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راجع ربه حتى صارت 5 بالفعل، لكنها 50 في الميزان، أي أننا إذا صلينا هذه 5 كأنما صلينا 50 صلاة، وذلك من فضل الله عز وجل. الحمد لله، أمضى الله فريضته وخفف عن عباده. نعم، أحسن الله إليكم. أعطونا سؤال آخر. شكرا. طيب جزاكم الله خير. معنا مكالمة الآن. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل شيء؟ نعم، ما هو سؤالكم؟ إيش؟ سؤالكم ما هو؟ السؤال هو عن كفارة اليمين. نعم. السائلة أختنا معنا على الخط تذكر تقول: أسأل عن كفارة اليمين، إذا حلف الإنسان بالله العظيم هل يلزمه كفارة بذلك؟ إذا حلف الإنسان على شيء. نعم. إن كان على ماض، على أمر مضى، فلا كفارة فيه. لكن إن كان صادقا فلا إثم عليه لأنه بار، وإن كان كاذبا فعليه الإثم لأنه حلف بالله كاذبا. أما إذا كان على شيء مستقبل فهذا هو الذي فيه الكفارة، لكن لها شروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة بأن ينويها بقلبه، فأما ما يجري على لسانه بلا قصد فليس فيه شيء، لقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طيب يا شيخ، ما هو الثاني؟ الشرط الثاني أن لا يقرن الحلف بشرط المشيئة، يعني أن لا يقول والله إن شاء الله، فإن قال إن شاء الله فلا كفارة عليه ولو خالف ما حلف به، ما حلف عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنس عليه. ولهذا أنصح إخواني إذا حلفوا أن يقرنوا أيمانهم بمشيئة الله عز وجل، فيقولوا كلما حلفوا: والله إن شاء الله لأفعلن كذا، أو والله إن شاء الله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعل كذا إن شاء الله، أو والله لا أفعلن كذا إن شاء الله. المهم أنه ينبغي للإنسان أن يعود لسانه على قول إن شاء الله مع اليمين. ولذلك فائدتان عظيمتان: الفائدة الأولى أنه إذا حنث في يمينه ولم يفي بما حلف عليه فلا إثم عليه ولا كفار. الثاني أن ذلك مما ييسر الأمر عليه إذا قال إن شاء الله. ودليل هذا أن نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام حلف ذات يوم قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك لأنه كان عازما عزما أكيدا. فطاف على 90 امرأة وجمعهن، ولم تأتي واحدة منهن بولد كامل، بل جاءت واحدة منهن بشق إنسان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: